الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد بدأ رب العزة عز وجل سورة الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه الآية الأولى من سورة الإسراء، وبعدها في الآية التاسعة قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبين الآيتين ذكر رب العزة عز وجل موسى عليه السلام كليم الله، وما أنزل الله عليه من التوراة، وما كان من حال بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض، وتكرر ذلك منهم حتى قال الله عليهم في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فوصفهم الله سبحانه وتعالى ملك الملوك باللعنات المتوالية إلى يوم القيامة، ومن أنبيائه ورسله، كما قال كذلك من سورة المائدة، قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فبعد أن لعنهم الله فقال: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فوصف عز وجل بني إسرائيل بالفساد والإفساد واللعنات، حتى صار أمرهم قبيل قيام الساعة لما يأذن الله سبحانه وتعالى للمسيح الدجال في العلامات الكبرى ليوم القيامة. وفتنة الدجال أعظم فتنة وأخطرها وأجسمها في هذه الدنيا، فكان من يساعده فيها الدجال 70,000 من بني إسرائيل من اليهود، يهود أصبهان. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يعني غطاء الرأس كالشال والغترة. وفي رواية من مسند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، يتبعه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. وهل تدرون ما أصبهان؟ هي فارس. وهل تدرون ما فارس اليوم؟ هي إيران. والحرس الثوري من إيران، وحزب الله من إيران، ومهما حدث من إيران فهم اليهود الجدد، ولا يريدون إلا هلاك كل أهل السنة، عوامهم وعلماءهم، مشايخهم وعبادهم، إلا من تمذهب بمذهب الشيعة، ولا يستثنى من عوام الشيعة إلا من كان جاهلا بحقيقة هذا المذهب فيعذر بجهله. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. لقد دمرت سوريا ببراميل وصواريخ إيران، وأهلكت محافظاتها كما فعلت إسرائيل اليوم بغزة ومن سنين، وهذا الذي يحدث. أما الآية الأولى من سورة الإسراء فقال المفسرون في تفسيرها: يمجد الله تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره ولا معبود بحق إلا سبحانه وتعالى، الذي أسرى بعبده مقام العبودية أعظم من بقاء مقام النبوة، فأخبره الله الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا في جنح الليل من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي فيه هو إلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له، هذا الذي يفعله بنو إسرائيل وقصدهم على المقدس الذي فيه معدن الأنبياء، هنالك كلهم أمهم رسول الله في محلتهم وبلدهم ودارهم، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم سيد الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، الذي باركنا حوله حول مسجد القدس الزروع والثمار لنريه أي محمدا صلى الله عليه وسلم من آياتنا العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى إنه هو السميع البصير، فهو السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم البصير بهم، يعطي سبحانه كل ما يستحقه في الدنيا والآخرة بين الثواب والعقاب. قال ابن كثير في تفسيره بعد أن مرر وبين وأورد الروايات الكثيرة التي نقلت في أحاديث الإسراء والمعراج، ثم قال: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وسقيمها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه أي الإسراء والمعراج مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائها أو زاد بعضهم فيها أو نقص منها، فإن الخطأ جائز على غير عدى الأنبياء عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة كثيرة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. قال: فجعل هذا المسلك وأنه قد ظفر وفرح به بشيء يخلص به من الإشكالات. قال: وهذا بعيد جدا من الناحية الحديثية، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا الإسراء والتعدد لأخبر به صلى الله عليه وسلم أمته، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولنقلته الناس أي أهل العلم من المحدثين على التعدد والتكرر. قال ابن كثير: والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما إلى بيت المقدس راكبا البراق. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وشجرة الملعونة شجرة الزقوم. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني بين المصدق والمكذب. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، والبصر من آلات الذات والنفس لا من آلات الروح، وقد حمل على البراق وهي دابة بيضاء لها لمعان، وإنما يكون ذلك للبدن لا للروح، لأن البدن تصعد وتسير في كل مكان في المنام، فالروح لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه. لذلك قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبدهم، وسبحان تعظيم لهذه الرؤية البصرية الكبرى التي من الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى باب المسجد الأقصى ربط البراق عند الباب وهل تربط الروح، ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، وهذا يؤكد أنها يقظة. ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها إلى السماوات، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات، فتلقاه في كل سماء مقربوها من الملائكة، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات من الأولى إلى السابعة بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى انتهى إلى ما فوق السبع السماوات السبع إلى مستوى الرفيع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن في اللوح المحفوظ، كما روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير السماوات والأرض ومقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة هي في اللوح المحفوظ. ورأى سدرة المنتهى وغشيها من الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضرا قد سد الأفق. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولو شاء الله لأمر جبريل أن يهدم ويزلزل ويدمر كل بلد بمن فيها في طرفة عين، يقول كن فيكون، إسرائيل وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وكل من عاون على قتل الأبرياء والأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، ولكن ربك حليم حكيم خبير جبار متكبر، يوقظ العصاة والفساق والمجرمين والمفسدين والمتكبرين والطغاة والكافرين، ويقيم عليهم الحجج والبينات من المسلمين الشاردين عن أوامر رب العالمين. يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه البيت المعمور وهو فوق الكعبة التي في الأرض في السماء السابعة، وإبراهيم الخليل عليه السلام باني الكعبة الأرضية وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور، لأن الكعبة السماوية فوق الكعبة الأرضية تماما، حذاؤها يدخلها كل يوم 70,000 من الملائكة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، يدخل كل يوم 70,000 من الملائكة، فانظر ذلك كل يوم يتعبدون فيه ثم لا يعودون إلى يوم القيامة، وذلك كل يوم. فانظر إلى ساعة الكعبة السماوية والبيت المعمور، كل يوم يدخلها 70,000 يتعبدون من الملائكة إلى الله، يتعبدون كل يوم. يا مؤمن أين يذهبون؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. كن فيكون في طرفة عين، يدمر كل ظالم وكل مجرم وكل كافر وكل إنسان أراد أن يهلك دين الإسلام. أحسن الظن بالله، إنه رقيب حفيظ عليم سميع بصير. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأين الفجار؟ وأين العصاة؟ وأين الظلمة؟ وأين المتكبرون؟ وأين الطماعون؟ وأين المفسدون في الأرض بعد إصلاحها؟ أين من ينقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة؟ أين من يشككون في القرآن وفي سنن رسول الله وفي سنن صحابة رسول الله؟ ماذا فعلوا؟ معه القرآن هو في القلوب والصدور، معه السنة هي في القلوب والصدور، معه الأعمال الصالحة الصالحة هي في المساجد والبيوت والطرقات والمدن والبحار وفي القلوب. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وروى رسول الله ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وفرض الله الصلوات الخمس، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأمرهم وأمره وأنزل عليه بالصلوات الخمس في الأرض، ولكن لعظم الصلوات وشرفها فهي ركن الثاني بعد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ففرضها فوق السماوات السبع وفوق سدرة المنتهى، وخاطبه الله هنالك وأكرمه وشرفه وأعلى قدره: ورفعنا لك ذكرك. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم لما حانت الصلاة. قال ابن كثير: هي صلاة الفجر. ولقد تظاهرت الرؤيا والروايات على أنه صلى بهم في بيت المقدس، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، يعني في العتمة قبل الشروق. وهذا يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الإسراء والمعراج كانت باليقظة، فالتسبيح سبحان الذي أسرى بعبده، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور الشديدة الكبيرة التي قد لا يستوعبها الناس. فلو كان مناما لم يكن فيه كثير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، لأن رؤيا المنام يصدقها الناس. ولما ارتد جماعة من المسلمين أسلموا مع رسول الله لذلك ممن كان أسلم من قبل. وإن العبد في اللغة والشرع معناه عن مجموع الروح، أسرى بعبده الروح والجسد. وقد قال تعالى: أسرى بعبده ليلا. وقال: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال أهل العلم على ما كان من ليلة الإسراء والمعراج: إنها كانت من أكبر وأعظم صور وأنواع التثبيت على إكمال إبلاغ ما أمره الله به من نشر التوحيد وتوصيل دين الإسلام إلى الأمة من إنسهم وجنهم، وذلك لما لاقاه صلى الله عليه وسلم من العناد والتكذيب والسب والشتم والصد عن الحق، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقالوا شاعر، وقالوا كاذب، وقالوا مجنون، وتفننوا في صدهم عن هذا الدين. أعلنها سبحانه وتعالى لما أعلن ربنا سبحانه وتعالى نبيه وأمره أن يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الإنس والجن لن يصلوا إلى الفلاح والنجاح والفوز إلا بلا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. فمن الله عليه وأراه ملكوت السماوات وهذه الغيبيات ليتقوى قلبه، بل يتقوى بما تقوى به قلبه المؤمنون، لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليتقوى قلبه ويشتد أزره ويصبر على ما يلاقي، فهي السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والمكان. وكما نص الله في كتابه العزيز بعد القصص القرآني: وما كان من الأمم السالفة وحالهم مع الأنبياء والمرسلين. فختم الله سورة هود وقصص الأنبياء فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه في نهايات سورة القصص: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال في آخر آية من سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى آمرا نبيه محمدا برسالة إلى أهل الفسوق عند الله عن الله، أهل الفسوق عن الإله عن الله وإعراضهم عن الرسول، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأول من اتبعه أصحابه الكرام، فكانوا بصحبتهم له واتباعهم إياه في منهجه وسبيله وطريقه وهديه ومعتقده ومعاملاته وأخلاقه، كانوا هم ورثة الذين ورثته الذين حملوا أو حملوا لواء هذا الدين قرآنا وسنة وتفسيرا وشرحا، فهم الخلفاء الراشدون المهديون من بعده. ويصدق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال العلماء ورثة الأنبياء، وهذه الوراثة تحمل بحلوها ومرها، وحلوها الدعوة إلى الله على بصيرة بالإرشاد والإدلال والتحميل والتوصيل والإبلاغ والتفهيم والتفقيه والتعليم والتفكير والاعتبار. قال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فهؤلاء هم الذين تستغفر لهم النملة في جحرها والحيتان في البحر والملائكة والسماوات والأرض والطير والوحوش والدواب، يستغفرون لمعلم الناس الخير، وهم كذلك مشاركون مرها وما يلقونه من الجهال والسفهاء والمبتدعة والمرضى في من أصحاب النفوس الخبيثة الذين يملأهم الغل والغيظ والحقد والحسد ممن يصدون عن سبيل الله ورسوله وعن السبيل الحق والمنهج المستقيم. وهؤلاء هم غالب الخلق، كما روى موسى كما روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية إلا على شرار الخلق. فليس الطريق إلى الله مفروش بالزهور والورود والأماني، ولكن بالتعب والنصب والجد والجهد والتحقيق والتقصي والتعليم والتعلم لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، فذلك السبيل القويم. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ففي سياق ما مضى يقول تعالى في نهاية سورة الحجر بعد أن ذكر الأمم السابقة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني قيل السور السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، لأن التوبة ليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة. وقيل إنها سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، فيكون من باب عطف العام على الخاص لكثرة ما في هذه المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها تكرارها فيها، وعلى القول بأنها الفاتحة هي السبع المثاني، فمعناه أنها سبع آيات تثنى وتعاد وتكرر في كل ركعة فرض أو سنة ولا بد. وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني، كان الله قد أعطاه أفضل ما تنافس فيه المتنافسون وأعظم ما يفرح به المؤمنون، كما قال الله تعالى على القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلت: ولا يتم هذا الفضل وهذا الفرح وهذه العظمة إلا بتدبر هذا القرآن وفهمه وفقهه ومعرفة مراد الله ومقصوده من هذا القرآن، ثم العمل به، وهذا هو الأصل الأصيل. فذاك إقامة دين الله قولا وعملا واعتقادا وإخلاصا واتباعا للسنة من نزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال سبحانه وتعالى في سياق هذه الآيات: وقل إني أنا النذير المبين. أي يا محمد، يا رسول الله، قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدو والصديق، فإنك إن فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء. ثم قال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عضين. قال أهل التفسير: كما أنزلنا يا محمد العقوبة على المقتسمين الذين قسموا هذا القرآن، فهم الساعين للصد عن سبيل الله، لصد الناس عن سبيل الله، عن سبيل الله بالهوى والضلال، فجعلوه عضين، أي جعلوا هذا القرآن أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ظنهم الباطل وهواهم الفاسد. فمنهم من يقول مفترى، ومنهم من يقول ساحر أو كهانة أو جنون أو كذب، وقدحوا بذلك لصد الناس عن الحق والهدى، تلبيس الحق بالباطل والباطل بالحق. ثم أمر الله رسوله فقال: فاصدع بما تؤمر. هذا الصدع الذي يصد أهل السنة من أهل السنة عن السبيل إلى الله، يسفهون ويكذبون ويحمقون ويهوون ويضلون للهوى. وقال عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فاصدع بما تؤمر، أمر والأمر للوجوب عند كافة الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين، أي لا تبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يعلن بذلك لكل أحد، ولا يعوقنه عن أمره عاق، ولا يصده أقوال المتهوكين الحيارة الشكاكين. واترك مشاتمتهم ومسابتهم وأقبل على شأنك وما أمرت به. ثم قال: إنا كفيناك المستهزئين، أي بك يا محمد وبمن سار على هدي رسول الله وبما جئت به. فهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. قلت: فهذه الآية بالقياس الجلي والاستنباط الحقيقي تدخل في القاعدة الكلية: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي قاعدة مجمع على صحتها. ووجه الدلالة هنا أن وارث النبوة من الدعاة إلى الله على بصيرة هم حاملوا رسالته ودعوته، لأنه لا نبي بعده، فقام هؤلاء المبلغون عن رب العالمين الذين اقتدوا بهديه واتبعوا سبيله. والعلة المشتركة بين الأصل والفرع بين النبي والعلماء، وهي: إنما عليك البلاغ، وإنما عليكم البلاغ. فلو استقام البلاغ منهم على علله وأسبابه وشروطه وانتفت موانعه كفاهم الله المستهزئين والمغرضين والمبتدعين والأفاكين والشتامين والسبابين والحاقدين والجاهلين الجهلاء أصحاب الشهوة والهوى. فقد بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هل تصدقون ربكم؟ ولكن اليسر والعسر له أسباب وله علل وله شروط وله مواعن، وله موانع، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا تلازم الإيمان والتقوى والعمل الصالح مع العسر فإن بركات الأول تزيل عسرها ما يكون، وعسر ما يكون وما هو كائن. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وعلة كل الأمور وسببها تقوى الله وطلب مرضاته سبحانه وتعالى حتى يلقى ربه. لذلك ختم الله آيات سورة الحجر فقال لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فما يزال الصدع مستمرا ما بقيت في هذه الأمة طائفة، فما يزال الصدع مستمرا ما بقيت هذه الأمة، وما بقي في هذه الأمة طائفة ظاهرون على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فصار التلازم تلازمين، والصدع صدعين: صدع أهل الحق وصدع أهل الهوى والباطل والشهوة. فلا يزال الصدعان يتعاركان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم كانت الآية التاسعة من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكانت الإسراء والمعراج تهدي للتي هي أقوم من كتاب الله، وفيها المواعظ والعبر والبينات على الآيات الجليلة العظيمة. ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فهم في غاية الرعب والرهبة، لا يصدقون ما يصير إليه أمرهم حينئذ يوم القيامة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فليفعل بنو إسرائيل ومن عاونهم ومن شايعهم وما يفعلون في المسلمين، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. يقول ربكم: ألا إن نصر الله قريب. تصدقون الله ورسوله؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.